نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، فلا يزال أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبلغنا الخير والهدى، وأن يزيح عنا الهم والغم والتعب والشقاء، وأن يعقبنا طمأنينة في نفوسنا وصلاحا في بيوتنا واستقرارا لأمورنا وتماما لأحوالنا وكمالا فيما يرضي ربنا جل وعلا. لا يزال الحديث متعلقا بباب القرض، وقد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة به. وقبل أن نأتي على هذه المسألة المهمة، جاءت الإشارة إلى مسألة ولكن لم يكن منا التنصيص عليها، وهي أن الفقهاء لما ذكروا الفلوس فيما منع السلطان التعامل بها فإنه يعاد إلى قيمتها، وكذلك المكسرة المغشوشة إذا منع التعامل بها. على كل حال، فيما يماثل ذلك ويقاربه، إذا انخفضت قيمة الدين الذي استدانه الإنسان ولم يذهب، لم يكن فيه منع للسلطان ولم يكن فيه أي شيء، إلا أنه مثلا كانت الريال اليمني يصرف مثلا بعشرة ريالات ثم صار يصرف بمئة ريال، وكان شخص يطلب شخص آخر 100,000 ريال يمني، في هذه الحال هل نقول يرجع إلى القيمة أو يبقى الحق متعلقا بذلك؟ يعني هو كان الآن 100,000 ريال يمني تساوي على سبيل المثال $1,000 أو 10,000 دولار، ثم صارت 100,000 يمني لا تساوي إلا $1,000، واضح؟ فهنا إذا رد له 100,000 ريال يمني يكون يعني قد فات عليه أو حصل عليه نقص كثير، فكيف نقول؟ هنا ظاهر كلام الفقهاء أو ما يفهم من كلامهم أنه ما دام أن السلطان لم يمنع التعامل بها وإنما حصل فيها انخفاض أو تغير أو ضعف أو نحوها فإنه ليس له إلا ذاك، وهذا لأنه أخذها وهي مثلية فترد مثلها، وكما أنها لو كانت بيده فنقصت قيمتها فكذلك إذا جعلها عند هذا فردها إليه، واضح؟ ولأنه من جهة ثانية مبنى القرض على الإحسان، فأنت إنما حينما أعطيته علمت أنه سيفوتك الانتفاع بها، وربما تلفات وربما نقصت وربما تغيرت وربما انخفضت قيمتها، فكأنك يعني قد وافقت على ذلك، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان لبعض الفقهاء وأظنه قول شيخ الإسلام أنه قد يرجع في مثل هذه المسائل إلى القيمة، وفيه نظر يعني على ما قلنا لكم من المعنى. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. يحرم كل شرط يعني في القرض، يحرم كل شرط في القرض جر نفعا، وذلك أن القروض مبناها على الإحسان ومنعا من أن تدخل باب الربا واستغلال المحتاجين والمعوزين والمعسرين، فلأجل ذلك حرم الشارع أن يشترط المقرض على المقترض نفعا بأي وجه من الوجوه، ولذلك جاء في بعض الألفاظ أو الآثار: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه وإن قيل من أنها رويت أثرا أو حديثا أو نحو ذلك فإنه لا يصح منها من جهة المنقول شيء، لكن الإجماع عند أهل العلم عليها. واضح؟ هذه واحدة. والثانية أنه قد تقدم الكلام بكم أن العلماء اتفقوا على أن الربا في القرض يدخل في كل شيء، فكل زيادة على المقترض نعم فهي داخلة في الربا. كل زيادة طلبت أو اشترطت أو تعاقدوا عليها على المقترض فهي ربا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى جر نفعا، يعني سواء كان هذا النفع إيش عينا كزيادة فيه أو جودة أو وصفا أو أي نفع حتى ولو كان من النفع، لأن النفع قلنا المنافع هي لها قيمة عند الفقهاء أليس كذلك، ولذلك دخلت في البيع، فالبيع بيع عين أو دين أو منفعة، فهي داخلة في هذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن هذا القرض ما اتصل به واشترط فيه من عين أو دين أو منفعة فإن ذلك يكون داخلا في الربا. نعم. وإن بدأ به، يعني وإن بدأ المقترض بالنفع بدون ما شرط بلا شرط فإن ذلك جائز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وهو شاب من الإبل الصغير من الإبل فرد خيرا منه نعم، فدل هذا على أنه يجوز ذلك، ولأن هذا من المكافأة على المعروف فكان ذلك صحيحا. قال أو أعطاه أجود منه أو هدية بعد الوفاء جاز، أو أعطاه أجود منه أو هدية بعد الوفاء جاز. هنا إذا أعطيته هدية بعد الوفاء بعد أن قضيته الدين، جاءت مناسبة فأرسلت له طعاما أو أرسلت له لباسا أو أرسلت له جوالا أو ساعة، فذلك جائز. فيبقى إذن إذا كانت الهدية مقارنة أو سابقة، فإن كانت الهدية سابقة يعني للقضاء للوفاء قبل أن توفي جاءت فأعطيته هدية، فهذه سيأتي الكلام عليها. وأما إن كانت الهدية مقارنة للوفاء بأن جئت وأعطيته 1000 ريال وجئت معك بمثلا رطل عسل أو يعني طعاما من البلد أو نحو ذلك، فهنا نقول ماذا؟ ظاهر كلامهم أن ذلك من الربا وهو ممنوع. واضح؟ ولهذا لو لاحظتم لم يقل أو أعطاه هدية أو مع الوفاء، وإنما قال هدية بعد الوفاء. نعم. أما إذا كان العطاء متعلقا بأن يكون من جنس المال لكنه أحسن يعني أطيب، فهذا يقولون أنه منه فيتخفف فيه ويحمل عليه الحديث، يعني مثلا أعطاه 1000 دينار مكسرة فأعطاه 1000 دينار صحيحة، يقولون هذه داخلة في أعطاه أجود منه، يعني هي نفسها لكنها في الجودة أجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نفس الشيء الذي هو بعير لكنه أجود منه لأنه أكبر. واضح؟ فيقولون هذا يكون كذلك. لكن لو أنه على قولهم أعطاه ألف ومعها شيء آخر مقارن فلا. هذا تقريرهم. ما بعد الوفاة انتهينا منه أنه جائز ولا إشكال فيه ولا غضاضة فيه، لأن العقد قد انتهى فكان ذلك من رد المعروف. أما إنه إذا أعطاه أجود منه فهذا أيضا صحيح للحديث. طيب إذا أعطاه قضاه وقرن القضاء بهدية، يقولون أن هذه صارت في مقام الاقتضاء في آن واحد، واضح؟ يعني لا زال العقد قائما، فكأن هذا الدين رد مقابله شيء آخر معه، فيكون يعني أو فكأنهم كرهوا ذلك. وهذا الذي ذكروه وإن كان هذا هو مفهوم المذهب فيه نظر، لأن ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك. وأصل هذا عندهم أنه جاء فيه بعض الآثار عن الصحابة، فإن جاء معه بهدية فخذ دينك ورد الهدية، واضح؟ فعلى كل حال يعني كأنهم احتاطوا وجمعوا بينهما، فقالوا الحديث دل على أنه إذا كان فقط إنما هو زيادة في الصفة وليس زيادة في العين أو من غير الجنس، وحملوا ما جاء في الآثار إذا كانت الزيادة من شيء آخر. وقد يقال من أن هذا يعني محتمل للنظر، فإنه إما دام أنه ما رد معه شيء آخر فيدخل في عموم خير الناس أحسنهم قضاء، ويحمل الحديث على عمومه. قال وإن تبرع لمقرضه، قرأتها نعم، نعم. إذن هذه هي الحال الثالثة، وهي الحال التي يكون فيها الإهداء والنفع والإحسان إلى المقرض قبل الوفاء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا على حالين: إما أن يكون مما جرت العادة بينكما بالإهداء والتهادي، فهنا يقول ذلك جائز لأنه لا تعلق له بالقرض وهو استمرار لتلك العادة التي اعتادوها، سواء كانوا جيرانا أو أقاربا أو أقرانا في العلم أو نحو ذلك، واضح؟ أما إذا لم تكن العادة جارية بهذا فيقولون أنه إنما أعطاه لأجل الدين، فكأنه قضاه يعني أعطاه أكثر من ذلك. وهذا قالوا من أنه ممنوع لما جاء عن الصحابة، فجاء عن أبي بن كعب لما سئل عن رجل يعني أهدى لشخص يطلبه مبلغا، قال فإنك لو أخذتها لأخذت فإنه ربا، أو وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن سلام، وجاء عن غيره. قال من وروي في هذا حديث بن ماجة، وإن كان في إسناده مقال: من أقرض منكم شخصا فحمل له متاعا أو أهدى إليه هدية فلا يركب، أو فحمله على دابة أو أهدى إليه فلا يركب ولا يأخذ الهدية. فقالوا بأن هذا الحديث دال أيضا على المنع من ذلك، فلأجل ذلك منعه. وكل هذا إيش؟ منع لأن يستغل المعوز والمعسر، فلا يعطى إلا إما أن يشترط عليه زيادة أو أنه يعتاد أن يزيده. لكن يقول أهل العلم أنه لو أقرض شخصا بدون ما شرط ولا غيره، لكنه يعلم من عادته أن هذا المقترض يكافئ على القرض، فيقولون هنا لا بأس، لأن الذي أقرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس قضاء، فلا يقال في مثل هذه الحالة أنه يكره لك أن تقرضه، بل لو أقرضته ولو غلب على ظنك أنه يوفي أكثر من ذلك. متى يكون إذن محرما؟ إما أن يكون مشروطا أو أن يكون معروفا كالشرطي، يعني بحيث لو جاءك بنفس المال لا رفضت وطالبته بالزيادة فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا كانت سجيته وهو لو أتى بالمال لم يطلب أكثر من ذلك لكنه معروف أنه يأتي بأكثر، ففي مثل هذه الصورة يقولون لا يكون عليه في ذلك بأس. نعم. قال هنا إلا أن ينوي مكافأته واحتسابه من دين. فإذا نوى مكافأته يعني أن يرد إليه هذه الهدية فلا بأس، لأنها لا تكون في مقابلة ذلك الدين أو احتسابه من الدين. أراد أن أو نوى أن يحتسبه من الدين فكأنه وفاه ولم يكن كأيش قصد في ذلك أخذه على وجهة الإهداء. نعم. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقولون إذا كانت الهدية بدون شرط حتى ولو كانت قبل الوفاة فإنها جائزة. نعم. ستأتي هذه في المسألة اللي بعدها. نعم. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. يعني هذه مسألة متعلقة بالقضاء ومتعلقة بالمسألة السابقة من جهة ماذا؟ أن فيها منفعة للمقرض، نعم، ومنفعة للمقترض. فقال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضها ثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، فإذا أعطاكها في الرياض فطالبك إياها في جدة أو في مكة أو في بلدك فيلزمك. لماذا؟ يقولون لأن هذه الأشياء لا مؤونة لحملها، سهلة، أنت كنت تحملها معك فتعطيها هنا وتعطيها هناك أو هنا. واضح؟ ولما قالوا أثمانا لأن الغالب في الأثمان أنها تكون قليلة فلا مؤونة لحملها، لكن لو أنها كانت هذه الأثمان كثيرة بحيث يكون لها لحملها مؤونة فمقتضى كلامهم وهو الذي صرح به صاحب الفروع وغيره أنها تكون حكمها حكم المسألة الثانية، وهو أنه لا يلزم الوفاء لما يترتب على ذلك من النقل والكلفة والتعرض للخطر وغيره. ومنه يعني مما ذكره هنا مسألة السفتجة. والسفتجة، نعم، هي كلمة ليست عربية لكنها يعني بمعنى النقلة، وهو أن تعطي شخصا مالا هنا ويعطيكه في بلد آخر. فيقولون هذا فيه فائدة للاثنين، أما المقرض فكونه أمن من خطر حمل المال معه في السفر، وكان حمل المال في السفر من أخطر ما يكون لأنه لا يمكن أن يخفيه واللصوص يتعرضون له. والمقترض إيش؟ انتفع بهذا القرض وهو أيضا سيوفيه هنا أو هناك، فيقولون أنها جاءت عن الصحابة وفيها منفعة لهما ولم يكن على واحد منهما مضرة فتكون جائزة، وإن كان ظاهرها منفعة المقرض فهي حكم بها على خلاف ذلك لحصول المنفعة للجهتين، وكأنها مستثناة مما ذكروا من مسائل الشرط الذي جر نفعا. قال وفيما لحمله مؤونة قيمته. أما ما كان لحمله مؤونة مثل الشعير، أرز، دخن، نعم، نحاس، حديد، فإذا طالبك إياه بإندونيسيا أو بالفلبين أو بنيجيريا أو بغيرها فنقول في مثل هذه الحالة لا يمكنه أن، فإنه إذا حمل سيلقي عليه حمل كبير. واضح؟ فيقولون في مثل هذه الحال إذا كان لحمله مؤونة فالقيمة، فالقيمة يعني أننا ننظر إلى القيمة في بلد القرض فنعطيك إياه. فإذا كانت مثلا هذا الحديد كان بقيمة 5000 ريال فيعطيك 5000 ريال، وإذا كانت مثلا بقيمة 10000 ريال فيعطيك 10000 ريال، وهكذا. واضح؟ ثم يقول إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فإن كانت في بلد القرض أنقص، نعم، فهنا تجب إيش؟ القيمة. فإن كانت في بلد القرض أكثر فالمثل، إن لم تكن ببلد القرض أنقص. طبعا هذه العبارة اختلفوا فيها، هل عبارة المؤلف منضبطة ولا لا؟ هل عبارة المتن منضبطة؟ هل هي أنقص أو هي أكثر؟ لهم كلام كثير، لكن أنا سأشرح لكم المسألة وبعدين نأتي لتقويم اللفظ. يقولون إذا كانت مثلا أنت أقرضته في الرياض 100 صاع من الأرز، واضح؟ وقيمته في الرياض كم؟ مثلا 10000 ريال، واضح؟ فإذا جئنا ليردها عليك في الفلبين، نعم، فوجدنا أن قيمتها نعم أقل، يعني 80000، ها 8000. فإذا هناك كانت القيمة أكثر، فلو أننا طلبنا منك القيمة قيمة في بلد القرض فسوف تعطيك كم؟ 10000. فلماذا ننتقل إلى القيمة؟ نعطيه البدل المثل. فيقولون نعطيه المثل، لأننا لو أعطينا القيمة لكانت هنا زيادة، واضح؟ فأما إذا أعطيته 100 صاع انتهينا، هي واضح؟ لكن إن كانت في بلد القرض أنقص فلو أعطيته 100 صاع فإذا هنا 100 صاع تساوي في بلد القرض الذي وجب عليه الوفاء فيه تساوي كم؟ 10000، وهو يطالبك بكم؟ بكم؟ بمثلا 8000. فهو في بلد القرض أنقص، إذن تعطيه القيمة لئلا يزيد عليك الوفاء، واضح؟ فإذا محصل الكلام الواجب أن توفي مثله، نعم، فلا يحصل زيادة. فإذا كنت تحصل مثله في بلد الوفاء فتوفيه مثله. إذا كان الانتقال إلى القيمة نعم أسلم للمقترض، يعني بأن يكون لا لا لا زيادة، لو رد المثل فستكون عليه زيادة فلا، واضح؟ فهنا قالوا إذا كان القرض في بلد القرض قيمته أكثر ففي بلد الآخر ترد المثل، لأن المثل يكون أرخص لك، وهذا يستوفي حقه كاملا الذي هو 100 صاع ب100 صاع. أما إذا كان في بلد القرض أنقص فلو رد المثل لأفضى ذلك إلى أنه وبدل أن يعطيك 8000 سيشتري هذا 10000 ويعطيك إياه، فكأنه رد لك أكثر. فبناء على ذلك يقولون إيش؟ لا، هنا تجب القيمة. فعلى كل حال يتلخص من هذا أن قوله أنقص هنا إيش؟ خطأ، وهم. ولذلك قال في الشرح يعني في الروض صوابه أكثر. وعلى هذا ما في حاشية العنقري، وهو كمقتضى كلامهم في الإنصاف. والعجيب أن المحشي على الروض بن قاسم صوب الماتن وهذا خطأ. وأعجب من هذا أن الشيخ بن عثيمين في شرحه صار بين بين. هو شرح المسألة شرحا صحيحا لكنه صوب الماتن، والماتن صورته ليست صحيحة، الصورة التي ذكرها الماتن ليست صحيحة. فمحصل الكلام يقولون أنه إذا كانت أثمانا فسواء كانت أزيد أو مساوية أو أنقص فترد في البلد الآخر مثلها، واضح؟ يعني لا ينتقل إلى القيمة. لماذا؟ لأنه لا مؤونة لحملها فيحملها ويعطيه، والأصل أن الشيء يرد مثله. وإن كان القرض مما لحمله مؤونة، يعني يحتاج إلى حمل وثقل، فإن كانت قيمته مساوية أو كانت أو كانت إيش في بلد القرض، أو كانت في إن كانت مساوية أو كانت في بلد القرض أكثر فترد، إن كانت في بلد القرض أصبر، إن كانت في بلد القرض أنقص فيرد، لا إن كانت في بلد القرض إيش قلنا أنا؟ سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة، أظن أنه في مثل هذا الوقت إذا كانت في بلد القرض أكثر فهنا ترد القيمة، أليس كذلك؟ لكن إن كانت مساوية أو أنقص فترد المثل، إن كانت قيمتها في بلد القرض أنقص أو مساوية فترد المثل، لكن لو كانت في بلد القرض أكثر فترد، إن كانت في بلد القرض أكثر فترد المثل، فترد القيمة، نعم فترد القيمة، نعم واضح؟ باب الرحم. وراك وقفت. الأصل أنك ترد المثل. والله هي الأصل المنع إلا ما جاء النص بها أو دل عليها الدليل واضح، وإلا فالأصل أنه أي منفعة يمكن أن تحصل من القرض مشروطا فلا. المقترض انتفع بالقرض، هو انتفع بالقرض ولا ضرر عليه في أن يرده على الآخر هناك، لا ضرر عليه في أن يرده هناك. نعم. الرهن هذا الباب هو من باب أو من عقود التوثيق، فلما كانت البيوعات فيها بذل أموال وبذل أعواض، وفي بعضها قد يكون أحد العوضين مؤجلا فيخشى عدم السداد أو يخشى التلف والفوات، شرع الله جل وعلا ودلت الأدلة على أن للمتعاقدين أو لمن خاف شيئا من ذلك أن يشتريط رهنا وثيقة يثق بحصول القضاء منها لو تعذر القضاء منها ممن عليه الحق، فلأجل ذلك شرع الرهن، ولذلك يقولون هو من عقود التوثيق في تقسيم أنواع العقود، لأن العقود إما عقود معاوضة أو عقود توثيق أو عقد إرفاق مثل القرض وإحسان، واضح؟ نعم. فهنا والأصل في الرهن الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه اليهودي، والإجماع منعقد على ذلك. والرهن متعلق بالسفر والحضر، وإن كان ظاهر الآية أنها في السفر لكن هذا خرج مخرج البال الغالب، وإلا فبإجماع أهل العلم أنه يصح في الحالين جميعا. والرهن من الثبات والاستقرار، يقال ماء راهن يعني راكد ومستقر، فمن جهة أن الرهن إيش يستقر بيد المرتهن حتى يقضى، وأيضا لأنه يحصل منه الاستقرار، استقرار الدين وحصول الثقة بالتوفية من نعم. قال يصح في كل عين يجوز بيعها. إذن ما الذي يكون فيه الرهن وما الذي لا يكون فيه؟ فيقول المؤلف رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها، يجوز بيعها. فإذن لما قال هنا في كل عين يجوز بيعها فنفى هنا الدين، نفى الدين فقط، فيدخل في ذلك إيش؟ رهن العين والمنفعة. فلو كان لشخص منفعة هذا الممر فرهنها بحق عليه لجاز، فأراد بذلك إذن العين فيما يقابل ما في الذمة، بالعين ما يقابل ما في الذمة. والذي في الذمة هل يصح رهنه أم لا؟ فيقولون أنه ليس بمستقر، يمكن أن يوفيك ويمكن أن لا يوفيك. فإذا كان الدين لغير من هو عليه، يعني الرهن لغير من عليه الدين، فلا يصح قولا واحد نعم. وأما إذا كان الدين لمن هو عليه، كان يكون لك على مثلا سلمان تطلبه 10,000 ريال أو جوال، واضح، ثم بعته سيارة بثمن مؤجل، نعم، أنت تطلبه له ويطلبك، ها احنا قلنا ايش؟ أنت تطلبه، نعم، ثم أنت تطلبه ثم اشتريت منه، اشترى منك ايش؟ اشتريت منه مثلا هذه السيارة بثمن مؤجل، يعني على أن تعطيه بعد شهرين، فقال لك ومن يضمن لي؟ قال يا أخي لو لم أعطيك فالدين الذي علي في ذمتك خذ منه. فمقتضى كلامهم يقولون لا يجوز الرهن الدين سواء لمن هو عليه أو لغير من هو عليه، وإن كان في هذا خلاف قوي، بعضهم يجيز الدين إذا كان على الشخص أن يكون رهنا. نعم. قال يجوز بيعها، هذا قيد مهم، وذلك لأن الرهن إنما يجوز أو إنما يرهن لأجل الاستيفاء منه عند تعذر التوفية من المدين، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن يجوز بيعها فكيف يوفى منها؟ فلأجل ذلك لا بد أن تكون مما يجوز بيعه. فلو رهن وقفا أو أم ولد، نعم، أو ولده، الولد يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. فكل هذه لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها، فلا يصح رهنها. نعم. قال حتى المكاتب. قوله حتى المكاتب باعتبار أن المكاتبة ماذا؟ إيش؟ أنه لا يزال ملكا، نعم، ويمكن الاستفاء منه. فالاستفاء منه في أحد حالين، إما أن يعجز فيكون المكاتب وما جمع من المال إيش؟ رهن مقابل الحق الذي على صاحب العبد، واضح؟ وإما أن يعتق المكاتب بأن يؤدي النجوم التي عليه فيستوفى من نجومه، من الأقساط التي سلمها. ولذلك يقول الفقهاء أن المكاتب إذا رهن فما يكون من كسبه وما يكون من النجوم التي الأقساط التي يحصلها تكون رهنا معه، تكون رهنا معه. ويقولون وإذا رهن المكاتب لم يمنع من العمل، لم يمنع من العمل، لأن الاتفاق في الكتابة سابق للرهن، فلم يحل بينهما فيه. قوله مع الحق وبعده، مع الحق يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الرهن إما أن يكون بعد الحق، بعد ثبوت الحق، فأنت أخذت من هذا الشخص سيارة، اشتريتها منه ب30,000، ثم جئت وقلت له يا أخي هذه إيش مجوهرات، نعم هي رهن بهذه السيارة، فهذا لا إشكال ولا اختلاف في صحته والعمل به. وكذلك إذا جئت وقلت اشتريت منك هذه السيارة ب30,000 ريال مؤجلة، وخذ هذه المجوهرات، نعم رهن بهذا المبلغ الذي سيبقى في ذمتي مدة 6 أشهر، واضح؟ ففي الحالين جميعا يصح، لكن يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن لو كان الرهن قبل الدين لم يصح، يعني لم يثبت. فلو أن شخص جاء وقال خذ هذه الجواهر، هي دين بما سأشتري منك من هذه السيارة ب30,000، فأعطاه إياه، ثم قال بعني هذه السيارة ب30,000 مؤجلة 6 أشهر، فأخذ السيارة وجاءه بعد غد قال أعطني الجواهر، قال هي رهن، قال لا ليست رهن، هي لم تثبت لأنها قبل الحق، واضح؟ فعلى مذهب الحنابلة، وهو قول أظن الشافعية، أن الرهن لا يثبت في مثل هذه الحال. فيفعل ذلك من هو فقيه يريد أن يحتال على شخص، فيقول له فعل كذا، ثم يقول لها ما، وذلك لأنهم يقولون أن ثبوت الرهن هو فرع عن ثبوت الدين، فإذا لم يثبت الدين لم يثبت الرهن، واضح؟ مثل ماذا؟ مثل لو قال أنت طالق لفلانة هذه ثم تزوجها بعد، هل يثبت الطلاق؟ لأن الطلاق فرع عن النكاح، واضح؟ بل لو قال إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم تزوجها فخرجت من البيت لم تطلق، لماذا؟ لأنه حينما طلق لم يكن يملك ذلك، لأن ملك الطلاق فرع عن حصول النكاح. فكذلك هنا يقولون ثبوت الرهان هو للديون، فإذا لم يثبت الدين فالرهن قبله لا شيء. هل يأتي شخص يقول خذ هذا رهن عندك بماذا؟ فما دام أنه لم يثبت على شيء فإن الرهن لا يثبت، فإذا لا بد أن يذكر مع الحق أو بعده، واضح؟ نعم. قوله بدين ثابت، يعني لا بد أن يكون الدين ثابتا، أما لو كان غير ثابت فلا. مثل ماذا؟ مثل يقول دية العاقلة تثبت مؤجلة، أليس كذلك؟ فلو أنه قال الآن الدية عليكم وتعطوني إياها بعد شهر أو بعد سنة، أعطوني رهنا، فنقول الرهن فرع عن ثبوت الدين، والدين لم يثبت الآن إنما يثبت بعد شهر، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يأخذ رهنا. ومثل ذلك يقول لو استحقاق مبيع أو ثمن مبيع، يقول يعني مثلا بعتك السيارة هذه، واضح؟ ثم لما أخذ الثمن ونحوه قال له من اشترى السيارة أخشى أن تكون هذه السيارة مستحقة، يعني ليست ملكك، إما مغصوبة وإلا مرهونة وإلا شيء، ثم يأخذونها مني، فمن يضمن لي أن ترجع إلي فلوسي؟ فيقول ثمن المبيع، فيقول أعطني رهن أنها لو صارت السيارة مرهونة أو مغصوبة أو مستحقة بوجه من الوجوه فإنني يمكن أن أسترجع حقي برهن. فنقول لا يصح هذا، لأن ثمن المبيع استحقاقك له وقد أخذت مقابله لا يكون إلا في حال سقوط هذا المبيع، وسقوط المبيع لم يسقط إلى الآن ولم يتبين أنه ليس بملكه، فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذا الحال. لكن يقولون لو أنه بدين ثابت وكذلك يدخل في الدين الثابت ما مآله الثبوت، لو كان مآله الثبوت، كيف مآله الثبوت؟ مثلا مآله الثبوت مثل العارية، لو استعرت من شخص شيء فقلت ارهني حاجة فماذا؟ فيمكن أن تتلف هذه العارية، فإذا لو تلفت أليس سيغرم؟ نعم، لو تعدى فيها أو فرط أو فوتها على صاحبها إذا تلفت في غير ما استهلكت له، واضح؟ فعند ذلك نقول صحيح. أو مثلا يقولون المقبوض بعقد فاسد، لو أنهما تبايعا بيعا فاسدا فقبض المبيع، فلما قبض المبيع الآن حقه أن يرد، لكن إما أنهم يحتاجون إلى مثلا إثبات أن العقد فاسد أو نحو ذلك، فقال أعطني رهنا بأنك ترد إلي سلعتي، فيقولون يصح ذلك. نعم، ويلزم لا ممكن تسقط بوجه من الوجوه، يعني هي ثابتة لكن ليست ثابتة على فلان، يعني ممكن هذا الذي ثبتت عليه يجن، ممكن يموت، يعني لو كانت العاقلة مثلا 10 فمات أحدهم، أنت الآن أخذت مني من هذا الشخص رهنا على أن سيدفع ثم مات لم يلزمه، هي الدية ثابتة لكن على هؤلاء لم تكن ثابتة، يمكن أن تنتقل إلى غيره. نعم، يعني هو في حق الراهن لازم، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الرهن لازم في حق الراهن، فإذا سلم رهنا لا يجوز له أن يأخذه، والعقد لازم له، لكن المرتهن جائز في حقه، إن شاء أبقاه وإن شاء رد وقال لا أحتاج منك رهنا. نعم، المشاع ما المقصود به؟ المشاع ما يشترك فيه أكثر من واحد، نعم، على وجه لا يختص أحدهما بجزء منه، يعني إنما هو مشاع بينهما، فهذا البيت بينهما، ليس هذا الجهة له وهذه الجهة لفلان، أو هذه الغرفة له وهذه الغرفة للآخر، وإنما كل جزء من أجزائهما مشتركان فيه. فيقول أن من رهن المشاع جاز، فيكون من رهن متعلق بنصيبه لا بجميع المشاع. نعم، وكانه يشير في هذا إلى أن قول بعضهم أنه لا يجوز ذلك، لماذا؟ لأن مقتضى الرهن أن يسلم إلى المرتهن. طيب أنت ستسلم هذا المشاع فستفوت حق الشريك أليس كذلك؟ فيقولون إذن إما أن يتفق المرتهن مع الشريك عند من يكون نعم، أو أن يجعله عند عدل فيستفيد منه الشريك ويأمن بوجوده المرتهن. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني هو يقع مع مع البيع، فيمكن أن يقال أنه جاء به يعني عموم الشرع فدل على مشروعيته، وإلا هم يعني بعضهم اختلأ يعني نازع من أجل ذلك. نعم. نعم، يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يعني لو أن شخصا اشترى هذه السيارة، فقام البائع وهما البيع ثابت الآن، فقال لا أسلمك السيارة حتى تأتي بالبيع بالثمن. الثمن الأصل أنه يسلم حتى ولو لم يقبض الثمن، بل لم يقبض المبيع، أليس كذلك؟ فإذا قال لا أسلمك المبيع حتى أقبض الثمن، فهذه صورة الرهن. فيقول يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وعلى غيره. وكذلك لو أنك اشتريت هذه السيارة فقبل أن تقبضها، نعم، كنت قد اشتريت من شخص دارا فرهنت هذه السيارة، فيجوز. لماذا؟ لأن عند الحنابلة أن التصرف في المبيع جائز قبل القبض إلا ما اشترط فيه القبض، وهي المكيل والموزون وما ألحق به وهو المعدود والمذروع. واضح؟ فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المكيل والموزون وما ألحق بهما المذروع والمعدود لا يكون رهنه إلا بعد قبضه، لأن رهنه قبل القبض تصرف فيه قبل ذلك ولا يجوز. نعم. نعم، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما الفائدة؟ مثل المصحف، لو رهنه مصحف عند الحنابلة أنه لا يجوز بيع المصحف، فإذا تعذر الوفاء ما الفائدة أن أبقي عندي هذا المصحف إذا لم أستوفي منه؟ نعم، فيقولون إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحه. الزرع والثمر قبل بدو صلاحه إنما نهي عن بيعه، لا لأنه لا يباع، ولكن لأنه يخاف عليه العاهة، أليس كذلك؟ فلئلا يتضرر أحد المتبايعين بذلك، فلأجل هذا قالوا أما الرهن في هذه الصورة فيجوز. لماذا؟ لأن الحق ليس متعلقا بهما، وإنما هذا زيادة في التوثيق، ومآله إلى الصلاح فيجوز بيعه، ومآله إلى الصلاح فيجوز بيعه، ويمكن الاستفاء منه في تلك الحال. نعم، قوله بدون شرط القطع، أما إذا شرط القطع فإن الثمر والزرع الأخضر يجوز بيعه، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك بلا إشكال يجوز رهنه في تلك الحال. نقف عند هذا الحد، إذن نقف هنا، لأنها ما دام أننا لن نأخذ درسا بين الأذان والإقامة فنكتفي بهذا القدر، وأجد نفسي متعبا فاسمحوا لي. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.